إذا ما العدو بأرضي بدا أتته أسود الوغى بالردى تذل الرقاب بجز لها بسيف عزيز وتلك المدى. إذا ما العدو بأرضي بدا أتته أسود الوغى بالردى تذل الرقاب بجز لها بسيف عزيز وتلك المدى. ألا يا رجالا بسوح الوغى أبيد الكفور وكل العدا ثباتا ثباتا أيا جندنا فنصر الكريم قريب بدا. بجند الخلافة أهل التقى لهذه الشريعة كانوا الفدا فجاءوا بمجد تليد لنا وعز فلا لن يضيع سدى. سنهدم عرش كفور بغى ويأتي القصاص على من عدا فنأتي البلاد بفتح لها وحكم الشريعة عم المدى. فتلك السجون كأن لم تكن وذاك السجين كطير غدا تعود الجزيرة حتما لنا كمثل السحاب العظيم الندى. فيمطر عزا على أرضنا ويجلي سيوفا علىها الصدى فهذه الخلافة عادت لنا وشرع الإله عظيم الهدى. فيمطر عزا على أرضنا ويجلي سيوفا علىها الصدى فهذه الخلافة عادت لنا وشرع الإله عظيم الهدى. وشرع الإله عظيم الهدى. وشرع الإله عظيم الهدى.